يقال له أن الله أمر بالعبادة، أفراد الله بالعبادة، وأنتم ما أفردتوه بالعبادة، أنتم سألتم غير الله وحلفتم غير الله ونذرتم غير الله. فإذا كان يعني جحود أركان الإسلام التي ذكرناها كفر، كذلك جحود التوحيد هو أعظم، أعظم هذا كله، وهو أول أركان الإسلام، فأنتم جحدتوه. وجحوده أنكم ما عرفتوه، حلفتم بغير الله ونذرتم غير الله وتوكلتم على غير الله. فهذا يعني معنى ما أراد رحمه الله بيانه رحمة الله عليه. نعم. قال: ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويؤذنون ويصلون. فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، قلنا هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه، ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ شمسان ويوسف هذه كانت يعني تعبد عندهم في الإحساء، قيل أنهم يعني آلهة وضعوها عندهم، لأن أخوها يعني الشرك رجع سبحان الله بسبب يعني استيلاء يعني الدولة العثمانية في ذاك الوقت، نشرت يعني الشرك وعادته، لأنها دولة قبورية، دولة قبورية كالرافضة الآن تماما، فوضعوا الأضرحة على يعني القبور في البقيع وفي غيرها من المواضع، ولبسوا على الناس وحاربوا التوحيد وأهله. والدليل أنهم يعني قتلوا أبناء الإمام محمد بن عبد الوهاب، قتلهم كلهم حتى لا تبقى لهم باقية كرها للتوحيد، فهم الذين يعني أعادوا هذا إلى جزيرة العرب، لأنهم يعني دولة صوفية لا تريد التوحيد بل تكره التوحيد وأهله. فهنا يقول له الإمام رحمه الله: أنكم تقولون لا إله إلا الله، وأن من قال لا إله إلا الله فهو مسلم. قال: كذلك هؤلاء بني حنيفة كانوا يقولون لا إله إلا الله ويؤذنون ويحلفون بالله، ومع هذا حاربهم الصحابة في حرب الردة، لأنهم ادعوا أن مسيلمة الكذاب نبي، فإذا كان ادعاء النبوة حاربوهم عليه الصحابة، فكيف بمن يعني صرفت له العبادة من غير الله كالأولياء والصالحين؟ فلا إله الله يعني أراد أن يبين أن لا إله الله لا تنفع إذا كان صاحبها متلبس بالشرك، أنك لو قلت لا إله الله وأنت متلبس بالشرك فأن هذا لا ينفعك عند الله. نعم. قال: فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ نعم، يعني صرف لهم العبادة، صرف لهم العبادة يعني جعلهم بمقام الله والعياذ بالله، لأنه صرف العبادة لهم. نعم. قال: سبحان الله ما أعظم شأنه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. ويقال أيضا: الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه، وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما. نعم. فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ نعم، يعني أنهم كانوا مع علي من أصحابه مع الجيش، لكن قالوا في علي وقالوا علي هو الله نزل من السماء، فقاتلهم علي رحمه الله وحرقهم بالنار. عنده عبد اسمه قنبر، فأمر أن تحفر لهم الأخاديد في الأرض، قال: من قال أن علي هو الله ألقه في النار. وكان بعضهم يقول: وعجلت إليك ربي لترضى. شوف كان يقول هكذا، فشاهد أنه يقول هؤلاء أيضا لما ادعوا بعلي حرقهم، فكيف بمن يعني صرف العبادة لغير الله؟ مع أن هؤلاء قالوا أيضا لا إله الله، فإيش أراد؟ أراد أن لا إله الله لا تكفي إذا ما علم معناها ولا عمل بمحتواها. نعم. قال رحمه الله: فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون أن الاعتقاد في تاج أو أمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكفر؟ ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان العبيديون. نعم، العبيديون وهم روافض، العبيديون من الروافض. نعم. قال بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد؟ نعم، يعني إذا كان من قال لا إله الله ما يكفر يكفيه، فإيش الفائدة من ذكر العلماء في كتب الاعتقاد أو كتب الفقه باب حكم المرتد؟ في كتب الفقه باب حكم المرتد، أليس المرتد رجل يقول لا إله الله؟ رجل يقول لا إله الله. نعم. قال: فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه؟ نعم. ثم ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهدون معه ويصلون ويزكون ويحجون ويوحدون؟ وكذلك الذين قال الله فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح. نعم، يعني مع أنهم يقولون لا إله الله وحاربوا مع النبي عليه الصلاة والسلام معه، لكنهم قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرقب بطونا وأجبن عند اللقاء، يعني استهزوا استهزاء. فأنزل الله فيهم قل أب الله وآيات رسول كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فكفروا مع أنهم يقولون لا إله إلا الله. نعم. قال: فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول ناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها. نعم، يعني لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين حديث أبي واقد الليثي في السنن قال كان المشركين سدرة الشجرة المعروفة ينطون بها أسلحتهم، يعني يعلقون الأسلحة تبركة يتبركون بهذه السدرة. قال: فمررنا بسدرة أخرى قلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني نريد شجرة نعلق بها السلاح تبركا. فقال: الله أكبر، إنها السنن قلت ولي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فبين عليه الصلاة والسلام أن قولهم هذا كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها. فأراد أن يبين رحمه الله أن العبرة في الحقائق، حقائق الأمور، لا في المسميات. نعم. قال: ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك. نعم، ما فعلوا. بني إسرائيل قالوا يعني اجعل لنا إلها، لكن ما فعلوا. وهؤلاء قال اجعل لنا ذات أنواط، لكن ما فعلوا. نعم، لكن أنتم فعلتم. نعم. قال: ولا خلاف في أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهي لكفروا. وهذا هو المطلوب، يعني أنكم أنتم فعلتم هذا، عبدتم الصالحين، ما سألتم بل عملتم الصالحين، ولعك سألوا لكن ما فعلوا، أنتم فعلتم. نعم. قال: ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها. قال: فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان. نعم، لا يقول نحن فهمنا التوحيد، نحن نكتفي بما فهمناه ولا يحتاج أننا ندرس التوحيد، هذا لا يقوله إلا جاهل. كان كتاب التوحيد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كلما انتهى منه الشيخ عبد العزيز بن باز أعاد قراءته مرة ثانية عشرات المرات، شرحها عشرات المرات. وإذا طلبوا منه كتاب آخر يقول لا بأس، هذا مع التوحيد، حتى يعني يرسخ في قلب الناس. البدع لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن البدع، ومع هذا كان سلم يحذر أمته من البدع. الصحابة لم يكن فيهم شرك أبدا، أهل التوحيد خلص، وما هذا كان سلم يحذر من الشرك في خطبه، يحذر من البدع ومن الشرك. فهكذا ينبغي، لا يقول الإنسان نحن درسنا التوحيد ولسنا بحاجة، لا، نقول لا، ادرس التوحيد، ادرس ادرس، اقرأ واقرأ في التوحيد. لا تقول أنني اكتفيت بكتاب كتابين 15، لا لا لا تقول هذا. نعم. قال رحمه الله: وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وللمشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وقال له أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها. ومراد هؤلاء الجهل أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. نعم، يعني حتى لو وقع في الشرك دام أنه يقول لا إله إلا الله ما يضره ذلك كما تقول المرجئة. فهؤلاء يعني ظنوا أن كلمة التوحيد يعني إذا خلطها الشرك ما تضر، ولا يعلمون أنه لا ينفع التوحيد إذا كان معه شرك أبدا. وفي كتاب الله أمر الله بالتوحيد ونهى عن الشرك، واعبدوا الله قال ولا تشركوا به شيئا، ما قالوا اعبدوا الله فقط، إنما قالوا ولا تشركوا به شيئا. فلابد أن يؤمن بالله ويكفر الطاغوت. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار. وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها. فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من فروع من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل ورأسه؟ نعم، يقول دعني أنكر فرع من فروع الإسلام كالصلاة مثلا كالزكاة يكفر، فكيف إذا أنكر أصل الدين وهو التوحيد؟ هذا ما بأولى. نعم. قال: ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الحديث، فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك، يعني حتى يتبين أنه واقع في الشرك. ذاك الرجل قال: أشهد الله أن محمد رسول الله، فلما قتل أسامة قالها خائفا من السيف، فقال: أشققت عن قلبه يا أسامة؟ يعني هل رأيته؟ يعني قال خائفا. فهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسامة بن زيد قتل هذا الرجل غلظ عليه، قال: أين تذهب إلى الله يوم القيامة؟ لكن نقول أن أسامة يعني قالها، يعني بين أنه أن ذاك الرجل لما قالها يعني كان يعني خائفا. والأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين تذهب بلا إله الله؟ لأن هذا الرجل ما رأوه على شرك، كان يقاتل مع المشركين لكن ما رأوه على شرك، لكن أنتم لا، أنتم متربسون بالشرك عبادة الصالحين، فأين تذهب بلا إله الله؟ لأن هذا الرجل ما كان يعني ما رأوه أنه على شرك، إنه كان فقط يقاتل مع المشركين، لعله مسلم. نعم، ويقاتل معهم لأنه قال أشهد إله الله، فنعم مسلم، فكان يقاتل معهم. فقال: فرق بين هذا وبين هذه، هذا قال لا إله الله وما رأوه على الشرك، ما رأه. فقال له صلى الله عليه وسلم: أين تذهب بلا إله الله؟ لكن هؤلاء يقول لا إله الله وهم إيش؟ متلبسين بالشرك، متلبسين بالشرك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي فتثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله تعالى: فتبينوا، ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه، أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك. نعم، يعني إلا أن يظهر منه الشرك، أما إذا كان غير ظاهر ما يقاتل. نعم. قال رحمه الله: والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا، حتى أن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم، وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. نعم، يعني أن الخوارج كانوا أهل طاعة، لكن قال ابن عباس قال: ما تنفعهم كرهبانية النصارى، في رواية قال: ما هم إيش بأشد عبادة من النصارى الرهبان، فقال: ما تنفعهم، رغم أنهم أهل عبادة وحفظة للقرآن، لكن ما نفعتهم هذه الكلمة وقوتلوا، فكيف بمن وقع في الشرك؟ فهذا ما بأولى، يقول. نعم. قال: وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة. وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكان الرجل كاذبا عليهم. نعم، كاذبا، لكن هذا الرجل لم يعرف من هو، وما ما جاء في رواية أنه عقبة بن معيط فليس بصحيح، ليس هو عقبة أبدا، ما ثبتت هذه الروايات قط أنه عقبة، إنما رجل ما سمي، ما عرف من هو، لعله يعني من المنافقين، لعله، أما ليس هو عقبة رضي الله عنه وأرضاه. من عقبة لما أسلم عنه صلح إسلامه، فليس هو الذي جاء يعني كما ذكر عنه. نعم. قال: وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه. ولهم شبهة أخرى، وهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. والجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها. نعم، هنا مثل يقول أنه نحن إذا استغثنا بالصالحين قلتم شركا، وفي الآخرة في القيامة الناس يذهبون إلى نوح يستغيثون، ثم لا يعني إلى آدم ثم نوح ثم يعني موسى ثم عيسى حتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتسمى استغاثة. فالناس في الآخرة كفار أنهم استغاثوا. فمن المعلوم أن الاستغاثة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول استغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا صرفه لغير الله شرك. فيما لا يقدر عليه إلا الله صرفها لغير الله شرك. والثاني استغاثة فيما يقدر عليه المخلوق، يقدر عليه المخلوق، وهذا جائزة بشروط: أن يكون حيا موجودا قادرا، فشروط أن يكون حي غير ميت، موجود غير غائب، قادر غير عاجز، فشروط. هنا يجوز كما قال سبحانه وتعالى عن موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدو، فاستغاثه، لأن عيسى موسى حي وموجود وقادر على نصرة هذا الرجل. وأما ما جاء عند الطبراني أن رجلا من المنافقين كان يؤذي المسلمين، فقالوا: نذهب إلى رسول الله نستغيث به، قال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث به إنما يستغاث بالله. طبعا هذا حديث ضعيف، لأنه من طريق ابن لهيعة، حديث ضعيف. ولو صح فالمراد يعني أن الأفضل الاستغاثة بالله الأفضل لو صح، ولا هذا حديث ضعيف ليس بصحيح. نعم. قال رحمه الله: فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال الله تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. نعم، يقدر عليها بشرط يكون حيا حيا موجودا قادرا. نعم. قال: ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. نعم، في صرفوا أو استغاثة في شيء لا يقدر عليه إلا الله، فقلنا أن الشرك هو استغاثة بالمخلوق بشيء لا يقدر عليه إلا الله. فهم استغاثة أولا بأموات، واستغاثة بغائبين. نعم. قال: إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة، وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك فتقول له: أدعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته. وأما بعد موته فحاشا ولا أنهم سألوه ذلك عند قبره. نعم، أبدا، يعني ما ثبت عن أحد من الصحابة ولا من جاء بعدهم من أمه أنه جاء عند قبره صلى الله عليه وسلم وسأله أبدا. نعم. قال: بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه نفسه بأبي هو وأمي. نعم، يعني كان السلف من التابعين ينكرون من جاء عند قبر ودعا، كما في فتح المجيد ذكر بعض القصص عن التابعين من آل البيت كانوا ينكرون هذا، فكيف بمن يعني

تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. نعم، يعني يقول الذين قالوا هذه الكلمة وهم أرادوا المزح، قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، يعني نقطع الطريق في المزح، فكفروا بهذه الكلمة التي قالوها، فكيف بمن صرف العبادة لغير الله؟ كان بكلمة مزح كفر، فكيف بمن صرف عبادة لغير الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أن هذا الباب أولى، يعني أراد أن يقول إن هذا الباب أولى. نعم. قال لا، هو يتكلم عن القصة التي وقعت، يتكلم عن القصة رحمه الله. نعم. قال والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. نعم، يعني أن الله ما عذر من وقع في الشرك إلا من أكره على الشرك، ومع هذا القلب مطمئن يعني ممتلئ إيمان، هو يعني كفر بالظاهر لكن بالباطن هو مؤمن موحد بسبب الإكراه الذي وقع عليه، فهذا الذي يعذر، وما الذي يعني كفر وهو يعني غير مكره هذا ما يعذر، هذا معنى كلامه رحمه الله. نعم. قال وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره، فالآية تدل على هذا من جهتين، الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد. نعم، يعني أن الإكراه يكون على شيء ظاهر، أما في القلب في أحد يكره على القلب أبدا. نعم. قال وثانية قوله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. لو انتهت هذه الرسالة كشف الشبهات الذي صنفها الإمام رحمة الله عليه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.